فضيلة الشيخ إنني أعمل في أحد البنوك الربوية، وسمعت من بعض المشايخ أن العمل في البنوك حرام، أرجو من سماحتكم إفادتي. نعم، سبق لنا الجواب على هذا، على مثل هذا السؤال، وقلنا إن أي إنسان يكون معينا لغيره في معصية الله فإنه مشارك له في هذه المعصية، لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولأن الإنسان إذا ساعد من يعمل بمعصية الله فقد خالف قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فضيلة الشيخ بارك الله فيك وزادك علما وإياكم.